بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها، وإن وجده فيها بطلا. وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء. يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، يعني من عدم الماء ويرجو أو يظن أنه سيجد الماء، يستحب في حق هذا الذي يرجو الماء وجود الماء أن يؤخر الصلاة. وأما من تيقن أنه لا ماء فالمستحسن أن يصلي في أول وقته. لو واحد لو علم أنه بعد قليل سيأتي ركض، تأتي سيارة، أو يجد من يعلم أن بعد الزيادة قليل، يستحسن في حق هذا أن يأخر الصلاة حتى يتأكد أن الوقت أوشك أن ينتهي. قال يستحب، ما قال يجب، لأن من بحث فلم يجد الماء في حقه الواجب عليه أن يصلي في ذاك الوقت. لكن يستحب لو يأخره أفضل إذا كان يرجو الماء، وإلا لا يجب عليه. من بحث فلم يجد الماء الصلاة في وقتها أفضل، يتيمم ويصلي. فإذا صلى ووجد الماء بعد فراغ من الصلاة يعيد ولا ما يعيد؟ لا يعيد الصلاة، بس أنا لا أعيد. هكذا أمره الله ففعل ما أمره الله سبحانه وتعالى، فلا يعيد صلاته صحيح. وإن وجد الماء في أثناء الصلاة تقدمت الروايات، منهم من قال تبطل صلاة ومن قال لا تبطل صلاة. فنقولنا يستحب التأخير لمن يرجو وجود الماء. ما قال يجب، قال يستحب. عرفنا هذا؟ نعم يا خطرة. ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يعلم أو يرجو وجود الماء، في قول الجمهور، لأن الطهارة بالماء في نفسها فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة. ولا شك أن انتظار الفريضة أولى. وظاهره ايش رأيكم في هذا القياس؟ ما رأيكم في هذه المقارنة؟ قال الطهارة بالماء في نفسها فريضة، الماء فرض ماشي، والصلاة في أول وقتها فضيلة ماشي. عرفنا في هذا القياس؟ رجل مقارنة، قال الطهارة فريضة والانتظار فضيلة، فأيهما أفضل؟ المفروض الإنسان دائما إذا قرأ عبارة، دائما إذا قرأ عبارة ليست من كلام النبوة ولا من كلام المعصوم ولا من كلام الرب سبحانه وتعالى، يتمعن الإنسان فيها، فكر فيها، لأن قول المعصوم لا يتناقض ولا يختلف، وقول الله سبحانه وتعالى كله حق وصدق. عرفنا؟ هذا قال لأن الوضوء فريضة والتيمم فريضة ولا مو فريضة؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم؟ طهور ولا مو طهور؟ فإذا يتيمم طاهر ولا مو طاهر؟ طاهر. بس كذلك المقارنة بأن هذا الوضوء يعني فريضة، كذلك التيمم فريضة لمن عدم الماء لا بد يتيمم. فما الفرق بين الاثنين؟ أوهمنا أن التيمم مشكوك فيه وأن الطهارة فرض. لا، الطهارة فرض صحيحة، استعمال الوضوء فرض لمن وجد الماء وهو قادر على استعماله، أما من لم يجد الماء أو عجز عن استعماله فالفرض في حقه ما هو؟ التيمم. تعرفون هذه المقارنة مش صحيحة، صحيحة؟ ما هي صحيحة. تقرأ. نعم. ولا شك أن انتظار الفريضة أولى. وظاهره أنه إذا لم يرجه لم يرجه بل ظن أو علم عدمه فالتقديم أولى، لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو. لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو. وإن ابتدى فوجهان، وقيل التقديم أفضل إلا أن يتحقق وجوده في الوقت حتى لو تحقق أن عبد الله بن عمر كما قدمنا رضي الله عنه أنه أقبل من الجرف وصلى العصر بالتيمم والشمس حية وكان قادر أن يدخل المدينة فيتوضأ فلم يفعل، وجب في حق ذلك لم يكن له ماء ففعل ما أمره الله، حتى ولو تحقق أنه سيأتي الماء في آخر الوقت لو صلى بذلك فالصلاة بأول وقتها فضيلة وأفضل. نعم. وظاهر الخرق والفروع أن التأخير أفضل، وهو المنصوص عن أحمد واختاره ابن عبدوس لقول علي رواه الدارقطني والبهيقي من رواية والبيهقي من رواية الحارث عنه وهو ضعيف. الحارث الأعور يضاعفون في الحديث ويقول أن الإمام علي رضي الله عنه يقول المتيمم يتلوم ما بينه وبين الصلاة، يعني حارث أن يضيق الوقت فيقدر حتى يعرف أن الوقت قد ضاق فيتيمم. ولأنه يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها، وتأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى. ولأنه خاصة يستحب تأخير العشاء لئلا يذهب خشوعها، هذا أوقع اللي ما عنده خلفية عن الموضوع ده ما يفهم المسألة. لو ازدحم عشاء وعشاء والنفس مشتاقة لطعام وقدم للإنسان يعرف أنه لو صلى لا يخشع، أيهما أفضل في حقه، يقدم الأكل ولا يختار فضيلة الصلاة أول؟ يقدم الأكل. ما العلة في تقديم الأكل أفضل؟ خشوع. أمام الخشوع للصلاة، يسر الصلاة وأهمها وأصلحتها مقصود منها الخشوع. نعم. وتأخيرها لإدراك الجماعة كذلك، لو لم يكن في القرية إلا 5 أو 6 أو 7 أو مجموعة معينة أو في رحلة مجموعة معينة وكلهم شاغل لا يستطيع أداء الصلاة إلا في آخر وقت، واحدهم كان مستعجل في يصليها في اول وقتها، فهذا يقال له الافضل ان تنتظر اخوتك وجماعتك اذا صلوا جماعه، وتاخير الوقت لاجل ادراك الجماعه افضل من الصلاه مبكره، وكانوا مجموعه في منزل او في دار، وحب احد من يستعجل يعلم ان رفقته لا يوافقونه في مصلحه، فهو الافضل في حقه ان يتاخر حتى يصلي معه. نعم. أراد أن يقول ذلك، وأراد كل هذه المسائل يأتي بها لأن يقرر أن يقول أن المتيمم إذا علم أو تحقق وجود الماء فمن حقه أن يؤخر الصلاة حتى يأتي بالصلاة على وضوء، لا يأتي بها على تيمم، فقاس على مسألة الخشوع وقاس على مسألة إدراك الجماعة. عرفنا هذا؟ نعم. فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى وللخروج من الخلاف، إذ في رواية عن أحمد وقاله بعض العلماء إن التيمم لا يجوز إلا عند ضيق الوقت. يقول من رجى الماء أو علم أو تيقن فالمستحسن في حقه أن يؤخر الصلاة حتى يحصل على الماء لأمرين، أول قال إدراك تأخير الصلاة عن وقتها لإدراك فضيلة الوضوء، الأمر الثاني الخروج من الخلاف، هذه القاعدة قررناها أكثر من مرة، الخروج من الخلاف قاعدة أصولية، وهو أن يأتي بعض أهل العلم فيقولون يجوز في هذه المسألة كذا، ويأتي بعض أهل العلم آخرون فيقول يجوز في بعض المسألة كذا خلافا لأولئك، فتتعارض الأقوال وليس هناك دليل قطعي ظاهر يؤيد احد القولين. عرفنا؟ فالمستحسن أن تأتي بما يجمع القولين خروجا من الخلاف، فتأتي بما يوافق هذا وبما يوافق هذا. فهذا يقول الأفضل في حقنا أن تصلي في أول الوقت، لكن خروجا من الخلاف، لأن الإمام أحمد في رواية يقول يجب عليه أن ينتظر، أو يستحسن في رواية عنه أنه يجب عليه أن ينتظر آخر الوقت إذا علم أنه لا ماء تيمم وصلى، فقاله بعض أهل العلم. فتجمع بين القولين، أنت لو أخرت ما حصل شيء سوى أنك تركت الفضيلة، لكن خرجت من الخلاف، هذا معنى إيه؟ قاعدة الخروج من الخلاف، عرفنا هذه؟ نعم. وإن تيمم وصلى في أول الوقت أجزأه، لحديث عطاء السابق. ما هو حديث عطاء السابق؟ عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري كذا، ولا عن عمار أو عمرو بن العاص رضي الله عنه، مر علينا الحديث أنهم صليا قبل الوقت، ما كان عندهم ماء، بتيمم، ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين. عرفنا هذا؟ الشاهد أخذ منه قال من صلى في أول الوقت أجزاه، لحديث عطاء ابن يسار السابق أن هذا الذي أعاد في الوقت ووجد الماء في الوقت، الذي صلى في الوقت بتيمم ووجد في الماء في الوقت ما أعاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، قال أصبت السنة. عرفنا هذا؟ لحديث عطاء السابق، ولأنه أتى بما أمر به في حال العذر، أشبه من صلى عريانا أو جالسا لمرض ثم قدر على السترة وبرئ في الوقت. أشبه من صلى عريانا، هذا قياس، من صلى عريان ما حس شيء، ما يشعر العورة، ثم وجد السترة ما شكله، أراد أن يقول ذلك، أو أنه كان قائم كان جالسا لمرض به ثم برئ فجأة وجب عليه القيام، وهذا الذي وجد سترة أقول نغطي عورته في الصلاة. نعم. وظاهره أنه لا إعادة، وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت، وكذا إن وجده فيه على المجزوم به. وظاهره أنه لا إعادة، وهو إجماع بعد الوقت. إيش معنى ظاهره؟ ظاهر العبارة، ظاهر المذهب، أنه لو صلى في أول الوقت بتيمم ووجد الماء بعد الصلاة، ظاهر المذهب أنه لا يعيد، هذا موافق للحديث ما شكله. وأما بعد الوقت فإجماع المسلمين على أنه لا يعيد. عرفنا هذا؟ وكذا إن وجده فيه على المجزوم به. هذا مرت علينا، إن كان يصلي ووجد الماء أثناء الصلاة، أخبره إنسان أن الماء وصل، ولا سمع قرير أو المطر بالصبح، لا أقطع الصلاة ولا يعيد الصلاة الصحيحة. نعم. لكن قال أحمد إذا وجد المتيمم الماء في الوقت فأحب أن يعيد، وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل. والسنة في التيمم أن ينوي استباحة ما تيمم له. الآن هذه المسألة يسموها كيفية التيمم، يعلم لها كيف يتيمم. السنة في التيمم كيف يتيمم؟ نعم. يقول السنة في التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له، هكذا المذهب. لكن الصحيح أن الإنسان يتيمم لما هو له، كالوضوء، يخرج الإنسان يتوضأ وخارج من بيته لا يدري، يقرأ قرآن، يمس مصحف، يصلي فريضا، فنوى للعموم، نوى رفع الحدث. فكذلك لمن عدم الماء إذا تيمم لا ينوي شيء معين، ينوي رفع الحدث، هذا الصحيح. عرفنا هذه المسألة، يتيمم ينوي رفع الحدث، يصلي به ما شاء من فروض وغير الفروض حتى يجد الماء. هنا يقول يتيمم ناويا ما يفعله، إما قراءة مصحف أو لب في مسجد أو صلاة نافلة أو طواف وما إلى ذلك، يعني يقتصر النية على ذلك الشيء، هكذا يقول. عرفنا هذا؟ ويسمي وكذا في الوجيز، وعبر في المحرر والفروع ثم وهو أولى، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع. مفرجتي الأصابع، نعم مفرجتي. إذا ضرب الأرض طبعا يعمل هكذا يثبت الأرض، ليس بالضروري أن يضربها ضربا، لكن المهم أن يضعها على وجه الصعيد. ليه قال مفرجة الأصابع؟ ليتمكن أكثر ما يكون من غبار فيتخلل الأصابع. لو وضعتها مجموعة كذا قد يكون بعض الأماكن ما أصابها غبار، من أجل حصول الغبرة تضعها هكذا مفرجة الأصابع. نعم. ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهما وينزع خاتمه، وعلم منه أن الضرب ليس بشرط فيه. الوضوء قلنا اللي كان لابس خاتم ينزع الخاتم ولا ما ينزعه؟ ما ينزع. في التيمم ولا قال ينزعه؟ عشان الضرب. إلا واحدة. تمام؟ واحدة. ما ينزع. إلا من ينزعه في الوضوء ما ينزعه في التيمم؟ لا ينزعه. كما هو. نعم. لكن لأنه الماء السائل ممكن يكون في تحت الخاتم. التيمم لما قلت يمكن معناته يعني باب الظن، قد لا يصل الماء. قد يصل الماء قد القاتل في الهواء بس يشق على بعض الناس. نعم ها لا تتمم كما ان في التيمم لما يمسح الانسان وجهه ما يحاول ان يستوعب كل غضاريف الوجه والغضون والتجعدات، لا مو زي الماء هذا، تمسح جميع الوجه صحيح لكن لا تتبع التعجاعي كالماء، ليس كذلك. فكذلك اذا ضربت الارض ليس بضرب حركة الخاتم. نعم. وعلم منه ان الضرب ليس بشرط فيه بل القصد حصول التراب في محله. سمع ضرب الارض يعني يضع ضربه، القصد منه الوضع، القصد منه الوضع يعني بشدة حيث تمكن التراب من العلوق بالذي لك سماه ضرب، وليس بالضرب يضرب الارض. نعم. فلو كان ناعما فوضع يديه عليه أجزأه، ولو أوصله بخرقة أو بيد أو بعضها جاز، ذكره جماعة. وكذلك لو نوى يعني لو قال الإنسان قال يا فلان خذ هذا المنديل فامسح به التراب وهاته إليه، فمسح المنديل فمسح على راحتي وتيمم، يجوز ولا ما يجوز؟ يقول هكذا يجوز، هكذا يقول هذا من عمله لضرورة لعذر صحيح، وإن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا اذهب إلى صعيد الأرض، هذه الشاكل لا أدري إلا إذا كان لعذر، من كان لعذر ففعل ذلك جائز، وإلا لا المفروض يذهب بنفسه يضرب الأرض فيها. لكن كأنه يقول لو إنسان تناول ترابا فذهب به إليه بآلة من الآلات جائز. وكذلك لو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرد بالتراب. كذلك يقول ان الريح اذا سفت وكان يوم في غبرة شديدة والجبار واضح تماما، فتلقاها بوجهه وكفيه وراحتيه وقلبها في الريح ثم بعد ذلك امسح، المهم ان التراب عليه، بعد ذلك أمس جائز، مو يكفي بالريح فقط ثم لا تمسح، ها؟ تصمد للريح يعني تأخذ عكسا لها، فإذا علق الوجه فإذا علق التراب بالوجه أو بالكفين تمسح حينئذ، هكذا يقول. ذكره القاضي والشريف كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعطائه. ما معنى صمد؟ وقف يعني، الصمود يعني وقوف الاتجاه له. لما تصمد للريح يكون بنية ولا دون نية؟ لابد من نية، ما سنفعل يعمل هذا فعل قصد دون نية، كلمة قصد يعني هو النية، أنت لم تصمد قاصدا لهذا الصمود إلا بنية، عرفنا هذا؟ كذلك من صمد للمطر بنية الوضوء ولم يراعى فيه الترتيب ارتفع حدثه، إذا عم تماما ارتفع حدثه، لكن لو ذهب إلى المطر مضطرا لا قاصدا يرتفع حدث ولا ما يرتفع؟ يعني ما في نية، عرفنا هذا؟ فلا بد من النية. نعم. كما لو صمد للمطر حتى جرى على أعضائه وفيه وجه، لا، لأن الله تعالى أمر بقبض الصعيد والمسح به. وفي ثالث يجزي إن مسح بيديه. فإن القول الأول يعني يصمد للريح ولا يمسح، لا، هذا استغاثة الغرابة، حتى القياس يخالفه، حتى القياس يخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح به، والله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال فامسح، أما هذا الذي يصمد للريح بدون مسح لا بد من المسح. لذلك القول الثالث هو الصواب، إن أردنا أن نقول أن الفعل أن التراب لو انتقل إلى الإنسان دون حركة منه ولكنه مسح جاز. نعم. فإن لم ينوي حتى حصل في المحل ثم مسح وجهه بغير ما عليه صح، وإلا فلا. السنة في التيمم أن ينوي ويسمي، أن يذن بشرط، والتسمية سنة، ويضرب بكفيه الأرض مفرجة الأصابع، ثم بعد ذلك على التراب الطهور ضربة واحدة لا يختلف المذهب. المذهب عند الحنابلة يكفيه أن يضرب الأرض ضربة واحدة، يضع كفيه على التراب مرة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه تكفيه إلى الكوعين، هذا المذهب باتفاق، عرفنا هذا؟ يعتبروه هذا المجزي، أن الفرق بين الوضوء المجزي والوضوء الكامل، والتيمم المجزي والتيمم الكامل، فاعتبروا هذا هو المجزي، والكامل إلى المرفقين، مع أن الكامل هو الكوعين. الكامل هو الحديث الذي ذكره عمار رضي الله عنه، وآخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم استقر عليه فعل الصحابة، ضربة الأرض بيد بكف ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه دون مراعاة الترتيب، لو مسح يديه قبل وجهه جائز كما في صحيح البخاري، فيعمل ذلك الكوعين، هذه هو الكامل، ولو فعل المرفقين جائز، لكن أراد السنة وأراد صفة الوضوء الكامل ضربة واحدة تكفيه. الأصل فيه أن الأحاديث اختلفت، في أحاديث ضربتين، في أحاديث في الوجه إلى المرفقين، وفي أحاديث أخرى إلى الآباط، فاختلف مأخذ الناس في تفسير هذه الأحاديث. أول الأحاديث الذي ورد فيه مشروعية التيمم الصحابة رضي الله عنهم حين أنزل الله آية التيمم فتيمموا فاستعمروا التراب إلى الآباط، هذا في أول الأمر، ثم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الوضوء كيفية التيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، واستعمل الناس هكذا، ومنهم من رواه بضربتين ومنهم من رواه بضربة. ثم إن عمار رضي الله عنه لما تمرغ في الصعيد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه إلى الكوعين، ثم أفتى بها عمار رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر حجها عليها بها، فأخذ بها الحنابلة، أخذ بذلك الحنابلة. عند المالكية السنة ضربتين، والسنة إلى المرفقين، ما تكفي ضربة واحدة وإلى المرفقين، لكن قلنا السنة ضربة واحدة يمسح بها كفيه ووجهه، عرفنا هذه المسألة؟ نعم ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، لا يختلف المذهب أن التيمم بضربة وبضربتين وأكثر، لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض، فكيفما حصل جاز كالوضوء. وفي البغن لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما، والمنصوص ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع، لما روى عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود في إسناد صحيح. وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا، ولأنه حكم معلق على مطلق اليد فلم يدخل فيه الذراع، لأنها في خطاب الشرع إلى الكوع بدليل السرقة والمس. لا يقال يقول أن تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اليد شرعا إلى أي آلية مطلقة تحتمل إلى المرفق وتحتمل إلى الأباط، لكن لما جاءت آيات أخرى فدلت على أن المراد باليد بقطع السرقة إلى الكوع، وأن المس هو الكف إلى الكوع، يعني مس المرأة بشهوة ومس الذكر إنما هو في الكفين فقط. قال: فلما جاءت آيات وبينت المراد باليد علمنا أن الله عز وجل أراد بقوله فامسحوا بوجوهكم أيديكم أن اليد إنما تطبق إلى الكفين إلى الكوعين فقط. لا، العبارة السابقة يقول كأنه لا بد أن يعمل بضربة وإلا أن تكتب ضربتين تعميل التراب، فهل يعني هذا يشترط ما كتب ضربة تعميل التراب على وجهه مرتين؟ هو عندهم السنة ضربتين يعني جائز، ولا يجوز التعدي عليه، لا يجوز الزيادة على الضربتين. المحسن سعى ضربة واحدة، فمن رأى أنه لا يكفي بالمذهب هذا عند المذهب، وإلا السنة أن يقتصر على ضربة واحدة، ما فيها من تراب يمسح بها الوارث في صحيح البخاري فمسح كفيه ثم وجهه، فما رأى فيها التفكير. لكن لو مسح الوجه ثم كفين جائز، الراحتين تكتفى بها في مسح الوجه ثم تمسح ظاهر الكوعين وتحل الأصابع كفى بذلك، هذه السنة. فقال: من علم أنه لا يستجعب الوجه تبقى أماكن ما أصاب التراب يستعمل الضربة الثانية أو الثالثة، وهذا خطأ، لأن الإسراف في الوضوء والوضوء للنظافة منهي عنه، فما بال تعبير الوجه بالتراب، القصد منه الترخيص ورفع المشقة على هذه الأمة، لأن الله عز وجل لو كلفهم ألا يصلوا إلا بوضوء فإن عدموا التيمم لا بد أن يعيدوا الصلوات التي لم يصلوها في السابق، فرحمة بهم سبحانه وتعالى اختار لهم التيمم. فالتيمم رافع الحدث، والصورة هي كيفية، لكن قضية تعثير الوجه بالتراب حتى استيعابه في كل غضب أنا غير مطلوب. إذا كان الماء للنظافة الإسراف فيه مكروه فما بالك استعمال التراب، فضربة واحدة تكفي. نعم. لا يقال هي مطلقة فيه، مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه الاشتراكهما في الطهارة، لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الطهار على العتق في قتل الخطأ، والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء. قاعدة أصولية طيبة حبيت نعيد عليها مرة ثانية. طيب، قال: لا يقال هي مطلقة فيه، أي لا يأتي معترض فيعترض علينا حين حددنا اليد إلى الكوعين فيقول: لا يا أخي، لا يصح لك هذا التحديد، لأن الآية مطلقة لم تقل فامسحوا بوجوهكم أيديكم إلى الكوعين كما قال في القدمين إلى المرفقين، فلما أطلقها الله سبحانه وتعالى هي مطلقة تصلح للكوع وتصلح للمرفق، فلما تقيدها هكذا أراد أن يقول، فقرر كيف الجواب. قال: لا يقال هي مطلقة فيه، مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه ما لاشتراكهما في الطهارة. يقول أن الله عز وجل قيد في الوضوء: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فقيد الله سبحانه وتعالى في الوضوء غسل اليدين إلى المرفق، وأطلقها في التيمم ما قيدها، قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، وهذه طهارة وهذه طهارة. فالمفروض أن يقال أن اليد لفظ مشترك تطلق إلى الكوع وتطلق إلى المرفق، فمن فعل هذا فهو جائز ومن فعل هذا فهو جائز. عرفنا هذا؟ هذا وجه الاعتراض. إيش جوابه؟ حيث أقرأ مرة ثانية إبراهيم: لا يقال هي مطلقة، لا يقال هي مطلقة في مقيدة في الوضوء، فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة، لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد. أردت أن تحمل لفظ على لفظ، فليكون المخرج واحد.